من صليب الغدر والكل أقم. أين أهل الحق في قومي؟ فهل ماتت الغيرات في أهل الشيم؟ ماتت الغيرات في أهل الشيم. زمرة الطغيان باعت للعدا طير أرض الله والحق ظلم. زمرة الطغيان باعت للعدا خير أرض الله والحق ظلم. قلتم الله فزرعتم لهم ونزعتم من ولاة الزمم. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالناس رقيبا احمرت عيناه وانتفخت أولاده حتى كأنه منذر جيش يقول مطلعكم أو مساكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم انا السمير العريان وكان يقول بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم انذركم النار. لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمسكتم بالدماء على الخبث. أيها الإخوان، اعلموا أن هذه الأنفس ليست بخير في سبيل الله. هذه الأنفس التي نحملها ليست بخير في سبيل الله. ليس لها وجه عند الله جل وعلا الا اذا وجدت في سبيله. ولذلك كانت توبه بني اسرائيل ان يريقوا دماءهم في سبيل الله. واذ قال موسى لقومه انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا الى بارئكم واقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند الله ان كنتم تتابع عليكم. هذه الانفس ليست سيئه. دوله بني اسرائيل ان تراق دماؤهم. قال ابن عباس نزلت عليه الضمانه فجعل بعضهم يضرب رقاب بعض. الرجل يضرب رقبه ابيه والارض يضرب رقبه جنبه حتى نزلت عنه 70,000 قتيل. ولذلك كما تعرفون كان اصحاب الاخدود امنوا بالله وماتوا الساعه يموتوا كلهم تشفر لهم الاقاليم ثم تضرب بالنيران ثم يجهر انفسهم جميعا في سبيل الله ولا تردد واحد منهم. هذه انفس ليست بشيء. ليس الدين دين اسامه بن لادن. ليس الدين دين ابن عمر. ليس الدين دين ابي محمد عبد الله بن سعود. ليس الدين دين فلان ولا فلان. اذا مات هذا أو سجن هذا أو طرد هذا، فدين الله متعلق في رقابنا جميعا، دين الله متعلق في رقابنا جميعا. وإذا خل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نعوذ بالله من رسول الله. هذه الأنفس التي نحافظ عليها، وكثيرا وكثيرا وكثيرا ما تهربنا عن الحق يجري المسرح، ونحن نكذب نحن نكذب رب البيت إلا من رحم الله. نحن نكذب نقول المصلحة، نقول كذا وكذا، وإنما هو الهروب من الموت. نعم. ولذلك كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أي الجهاد أعظم؟ قال رجل قام إلى إمام جاعر فأمره ونهاه فقتله. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جاعر فأمره ونهاه فقتله. وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أين نحن من هذا؟ أين نحن؟ نرى تطبيق الكفر، نرى تطبيق لأنظمة هيئة الأمم، ونرى الخبث والنجاسات، ونرى الكافرين في جزيرة العرب، ونرى ونرى ونسمع. وهؤلاء إخواننا في الآخرة، وهذه النصوص نطلقة على بلاد المسلمين، ولا أحد منا تحركت شعرة في جسده. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. أين نحن يا إخوان؟ أين عقولنا؟ أين إسلامنا؟ أين ديننا؟ أتينا وطالبنا من أيام نطالب بفك أسر إخواننا المعتولين في كوبا وفي غيرها، ويضحك علينا أي ورب، والله يضحك. نقول الله جل وعلا فوق عرشه يسب ويرد علينا الدوام الذهب. سبحان الله. أين المعين اليوم على الحق يا إخوان؟ أين المعين على الحق؟ جاء في السنن وكما تعرفون في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر الصابر على الصبر على الجبر، للعامل فيهن أجر خمسين يعملون مثل عمله. قالوا خمسين منا أو منهم يا رسول الله؟ قال خمسين منكم له أجر خمسين، رجل من الصحابة يعملون مثل عمله. ما هو السر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتجدون على الحق أعوانا في آخر الزمان، لا تجد من يعينه. تذهب إلى فلان تجد دونه الحرم، تجد دونه المشاكات، تجد دونه المدافع. سبحان الله. تطلب ماذا؟ تريد أن تقرأ آية من كتاب الله وسنة رسوله، وتريد أن تهدي هذه الأمة، تريد النصيحة لله، وتجد دونك الحرم، وتجد دونك الرشاشات والرصاصات. لماذا هذا كله؟ لماذا هذا؟ فغلت الدنيا مثل بيتنا لذاهبين إلى القبور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا هو شأن أهل العلم اليوم، تطرق عليهم الأبواب ولا أحد منهم يجيب. رحم الله الشيخ محمود ابن عبد الشعيري وأسلمه فتح جناته. والله يا إخوان رأيته بعيني وذهبت إليه، والله يا إخوان كانت عليه معنتين، وكان أحد الأخوة معي فقلت انظر إلى معنيه. والله يا إخوان كانت واحدة لونها بني والثانية لونها سوداء، وكان الثوب فر موجود والآخر ليس موجود. والثوب رسم والشماغ منقطع. إي والله لا أدري بعرف رحمة الله عليه. ولكن إذا أتيته بالحق وجدته أسدا جملا يقول لا زلت أكلم الأخوة في الصين والبارحة كلمت الإخوة في التلفاز. سبحان الله كان كالأب في الأمة أجمع. المجاهدون اليوم يبحثون عن من يسكت عنهم لا يجدون. لا إله إلا الله. وما علم هؤلاء أن هذا العلم الذي يحصلونه في صدورهم أنه ربما صار سببا للنعمة. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فليس لصاحب العلم توبة إذا كتب إلا بالبيان وللجهل بالحق. نعم هذا كلام الله جل وعلا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم غضبا غليا كأنما أنزل البارحة وكأنما قاله صلى الله عليه وسلم منذ يوم أو يومين. مفهوم واضح. أتينا إلى أولئك العلماء نتكلم معهم نتلو عليهم آية ونقرأ عليهم حديثا واحدة أو اثنين نتدارك نحن وهم فوجدنا دونهم ما جاءتهم بعينهم. وأتينا إلى هنا إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل ولا وجدنا هذه الليلة ولكن نطالبه ونحن أبناؤه نطالبه بما طالبنا منه إذا طالبنا الجميع. وهذه القضية ليست قضية شخص بعينه والله الذي لا إله غيره الذي قائم يتكلم معكم لو شممتم رائحة ذنوبه فما صاحبه أحد ولكنها إعذارا إلى الله جل وعلا. نطالب الشيخ أن يكتب في أسرى كوبا وإخراجه وأن يكتب في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن يكتب في هيئة الأمم الكاجرة الملعونة وأن يكتب في ضرب العراق ويتبرأ منه ويجهر ويوضح للأمة هذا الذي أتينا من أجله. ولكن ما وجدنا الشيء وتصده رسالتنا ونذهب إليه فإن كان لا يجد أحدا يكتب له ذهبنا أجمعون نكتب ما يقول. أما أن تبقى الأمة هكذا نرى إخواننا في الأرض ونرى الأمة تدك من أولها إلى آخرها القرآن كلام الله جل وعلا يركل بالأرض لا بارك الله بالعيش بعد هذا. سرج الحمد يسب الله يسب الله جل وعلا يا إخوان أين نحن يسب ربنا جل وعلا ونحن نسمع تكلم بكلام تورع عنه اليهود والنصارى لم يسبق لكلام هذا. لماذا هذا كله؟ لأنه لم يجد رجال يوقفوه عند حجه. نعم ونطالب الشيخ أيضا أن يكتب في هذا القبيل. نعم هذا هو الحق وهذا هو الصدق فإن أردنا الطريق فهذا هو الطريق. أم حكمتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ما أصابهم يا رب مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول يا إخوان يستيئس من نصر الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذا هو طريق النصر وهذا هو طريق الإيمان وهذا هو طريق الجنة. فإن أردت طريق الجنة وأنت تأكل وتشرب بين بنياتك وبين بنيات جيرانك فاذهب إلى أهلك فاذهب إلى أهلك لا تسلك طريقا لا تعرف مشقتها لا لا تسلك طريقا تحسبه طريقا لينا، هذا هو طريق الجنة. حفت الجنة في المكاره، تكره هذا الطريق أنفسنا، ولكن لا بد أن نعطرها على الحق أطرا. نعم، ديننا هو بكل وضوح وبكل صراحة الغلظة على الكافرين والمنافقين. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الغلظة على الكفار أين هي؟ الغلظة على المنافقين أين هي؟ سبحان الله، تريد دين بلا بذل أنفس؟ أتحسبون طريق الدعوة؟ أتحسبون طريق الإسلام لعبة أو كلمة أو كليمان يبلغها رجل بخطبة أو بورقة؟ لا والله، ما كانت هذه طريق الأنبياء والمرسلين. طريق الأنبياء والمرسلين واضح جدا، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كلما جاء أمة رسولها كذبوه. كم من الأنبياء قتل، كم من الأنبياء من جرع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق ما جرى له؟ يشد رأسه وتكسر ضعيته ويفعل به ما يفعل عليه الصلاة والسلام، ونحن نريدها باردة مبرقة. إخواننا الآن في العصر كيف حالهم؟ ما شأنهم؟ لابد أن تسأل نفسك، ماذا قدمت لغيرك؟ ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا؟ بعض الإخوان يحسب أنه إذا قرأ عن المجاهدين أدب عليه، انتهيت. لا والله، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروه فقد نصره الله. ثم يقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: ما سمع الله عذرا لأحد. انفروا خفافا وثقالا فالإعداد الإعداد. اليوم الكفار من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا لا ندري ما الحال تصير إليه. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ديننا يأمرنا بإرهاب الكافرين. نعم، ونقولها بكل بطل ونمنع بها أفواهنا. هذا كلام الله نظرا صريحا. أما نريد دين بلا غلظة على الكافرين ولا إرهاب لهم فهذا دين جديد، ولا بد من إظهار العداوة للكافرين. ولا أتينا هنا إلا لإظهار البراءة منهم. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: أصل الدين يقوم على شيئين: عبادة الله وحده جل وعلا، والبراءة من الكفر وأهله. البراءة من الكفر، وهذه هي ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله تضرعوا من الرجال قبل معبوداتهم. إنا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإيمانكم بالله وحده فأنتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإلا فالعداوة بيننا وبينكم إلى أن نموت أو تموت. أتينا كما سبق نطالب بهذه الأيام، في هذه الأيام القليلة القادمة، لأن الأرض ليس عني ولا أمره فلان ولا فلتان، الأمر أمر الأمة أجمع. فإذا ما نصر الله اليوم فمتى سننصره؟ يقول فضيل العياض رحمه الله، يقول فضيل العياض رحمه الله: بئس للعالم أن يؤتى إليه فيقال أين عالمنا؟ أين صاحبنا؟ فيقال: ذهب إلى السلطان. وانظر إلى السلطان في وقته، في وقت فضيل العياض كان هارون الرشيد يغزو عام ويحك عام. فيقال: العالم عند السلطان. قال رحمه الله: ليس للعالم مكان عند السلطان، انما مكانه في بيته. كان علماء اسلافنا، يقول رحمه الله: كان علماء اسلافنا اذا اتى احدهم الى عائل العالم فما وجده؟ وجد بابا مكسورا وبيتا متواضعا، ووجد المصحف على الرف، فاخذ من البيت موعظه فرجع بها الى اهله وقد وعظ. هذه هي صفة العلماء في ذاك الوقت. الان تاتي اليه تطلب قراءه ايه من كتاب الله جل وعلا وتجدونك الرصاصات، وتجدونك فلان وفلان من الحرس. لماذا هذا كله؟ لماذا لا يحرس الأسرى في كوبا؟ لماذا لا يحرس المجاهدون؟ سبحان الله، أتينا نطالب بهذا ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينا. أخرج أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة النادية من هي؟ ما صفاتها؟ ما أمرها؟ ما شأنها؟ كيف تنجو بين هذه الظلمات؟ لو أن 73 سفينة ستبحر الآن وأنت تتركب إحداها، وقالوا لك: ستغرق هذه السفن كلها إلا واحدة ستنجو. أسألك بالله أيهن تتركب؟ ستسأل أيها تنجو؟ وتسأل من يقودها؟ وتسأل ما أمرها؟ وتركبها وأنت خائف؟ أرضك يرتكب أن تهلك مع من هلك. فيجب اليوم أن نسأل: ما هذه الفرقة؟ ما أمرها وما شأنها؟ وكيف تنجو بين هذه الفرق؟ أعظم صفة من صفات الفرقة النادية أنها تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت شرط الإيمان وشرطه، شرط الإيمان أي نصفه، وشرط الإيمان لا يتم الإيمان إلا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأي تحاكم أو اتباع إلى غير شرع الله فهو طاغوت يجب الكفر به، سواء سمي ذلك قانونا انجليزيا او سمي قانونا فرنسيا او سمي هيئه امم سمه ما تسمه هو يعبد ويتبع ويطاع من دون الله فيجب الكفر به. ومن اعظم صفة الفرقة الناجية انها تجاهد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم تحبهم ويحبونه، يحبهم الله ويحبون الله جل وعلا. لماذا يحبهم الله ولماذا يحبونه؟ ذكر الله صفاته: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في سبيل الله ذروة تمام الإسلام وعنوان الإسلام وذرة الإيمان. أين هو اليوم؟ لا إله إلا الله. ومن أعظم صفة الفرقة النادية أنها تظهر العداوة للكافرين وتبغضهم ولا تواليهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم ذكر الله جل وعلا بعدها: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى، قال ابن كثير، من يترك ملة إبراهيم هالك فإن الله غني حميد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه. ومن أعظم صفاتهم أنهم غرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. أتعرف كيف بدا الإسلام؟ أتعرف كيف غربة الإسلام حين بدا؟ جاء عمرو بن عبدة كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة فقال: واسمعوا يا أخوان، قال: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك فيه شيء. قال عمرو بن عبدة: قلت: دمعك على هذا الدين العظيم. قال: حر وعبد، حر وعبد. أبو بكر وبلال والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقاموا الإسلام، أقاموا دولة الإسلام كلها. لا تذكر في الكدرة. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا عرفت كيف بدأ الإسلام في حديث عمرو بن عبدة تعرف معنى حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. ومن أعظم صفات الفرقة النادية أنها تتبرع من الطواغيت وتتبرع من الكفار حيث كان. ومن أعظم صور إظهار العداوة للكافرين بغضهم ولعنهم وشطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى، هم ضايقتهم في الطريق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واضطروهم يوم. ومن اعظم اظهار العداوة لهم اخراجهم من جزيرة العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ومن اعظم صفة الفرقة الناجية انهم لا يجدون على الحق اعوانا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبة الخزري عند يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فيقول: جنة عرضها السماوات والارض. وكان يأكل ثمرات كنا معه. قال رضي الله عنه: لئن بقيت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياة طويلة. فرمى بالثمرات ثم دخل المعركة فقتل رضي الله عنه. حياة طويلة يأكل ثمرات، يخشى لوجهه الموت وهو يأكل هذه الثمرات. فمتى نوصل إلى الله؟ نحن إذا متنا، إذا ذهبنا، متى ننصر دين الله؟ نرى الكفر ونرى الفسق ونرى استيلاء الكفار على المسلمين ونرى صوم عباد الله تضيء صوم العذاب، ولا منا من ينطق بالانتكاب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره فاشتروا به ثمنا قليلا. وإذا رأيت على مدار التاريخ تاريخ المسلمين وجدت أن الإسلام لا يدخل إلا من يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. الصدع بالحق أين هم؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقوم أمام أمة من الأمة ويدفع بالحق ويجلد ويسجد ويفعل به ما يفعل، ومع ذلك صادق رحمة الله عليه. محمد بن نصر الخزاعي صدع بالحق وقالها صريحة على رؤوس السنة، فأخذوه وعلقوه وقطعوه إرابا إرابا، وكان يقطع ويفعل به ما يفعل، وقطعوا رأسه ونهضوا بجسمه إلى بلدة ووضعوه في بلدة، وكانوا يسمعون ثلاثة أيام من رأسه ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون. وهذا أبو محمد النابلسي رحمه الله في وقت العبيديين قالها صريحة، فتكوه وأخذوه، قالوا أنت تقول الذي معه عشرة أشهر يضرب في النصارى بشهر، يضرب في النصارى بتسعة أشهر وفي العبيديين بشهر؟ قال ما قلت هذا، أنا قلت الذي عنده عشرة أشهر يضرب الكفار بسهم واحد وفي العبيديين بتسعة أشهر، فزع بالحق. ومع ذلك مسكوه وقطعوه، وكان الذي يقطع جسم يهودي يقول فلما وصلت قلبه طعنته حتى لا اتعدى بما اعذبه. فكيف اليوم اخراج المسلمين من وضعة الكافرين ومن قبضة المنافقين؟ أنريدها باردة مبردة؟ قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، صبروا يا اخوان الرسول، يأتيه الوحي ليل ونهار يستيئس من نصر الله ويستغفر نصر الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هذا رسول يقول متى نصر الله؟ فعندما وعد الله المؤمنين بهذا وجاءت الأحداث في المدينة وأصاب المسلمين البلاء، إذ جاءكم الكفار من فوقكم ومن أسفل منكم وإن جابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتمحص في غزوة الأحزاب ثلاث فرق، الكفار الذين أتوا يهود المسلمين، ثم المنافقون الذين خرجوا في المدينة، ثم المؤمنون. وانظر إلى ما قال الله عنهم، ولما رعى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هل في كم تزيد أهل الإيمان إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ فهل عندنا تحقيق الإيمان فعلا؟ وهذه الرسالة نرسلها إلى أهل الأفغان، نقول لهم اتقوا الله جل وعلا ولا توالوا هؤلاء المنافقين كرجا يوما معا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، واتقوا الله جل وعلا وتحزنوا مع المسلمين وقفوا معهم واصبروا على أمر الله، فهذا هو طريق الإيمان. ونقول أيضا لأهل جزيرة العرب اتقوا الله جل وعلا ولا تكونوا مع القوم المنافقين، واتقوا الله في هذه الأمانة التي كلفنا الله بها. قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملت وعدوا عنه، ماذا قدمنا؟ سنقف بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نظر ولاة الكفار ومظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، ونرى التحاكم العلني الصريح الى طاغوت من الطواغيت سيئة الامم او غيرها. ماذا قدمنا وماذا جهرنا به؟ ثم هذه امرأة يا اخوان ضعيفة لا تملك من امرها شيء، يطالبها اهل هذا البلد، لماذا؟ لانها ذهبت هي وزوجها الى الافراح، يطالبونها، ماذا يصنعون بها لكي تكون عن الجهاد في سبيل؟ هذا الفعل الذي يفعله ابو جهل، ولا الكفار ولا المشركين ولا احد. ابو جهل قالوا له لماذا لا تدخل على محمد وتقتله؟ قال اتتحدث العرب اني اروح بنات محمد؟ ما افعل هذا الفعل؟ 40 امرأة وخل وسجن، ما سبب ذلك؟ لان الازواج ضد يجاهدون في سبيل الله. ونحن نتكلم عن واقع المسلمين في كل الارض ونقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، والدليل قول الله جل وعلا. اما اذا وصل الامر الى عذاب الثابت يدخل الخوف هنا ويحصل التخاذل، واذا تخاذلنا عن دين الله من الضحيه؟ من الذي ياكلها؟ من الذي يكون كبس الفداء؟ النساء. احد المجاهدين سبقوه وزوجه ويهددونه باهله يفعلوا به الفاحشه. سبحان الله، ليس بالعقوبه من السماء تنزل علينا، هذا خبيث من الخبيثين. بريطاني ياكل المصحف ويرجفه برجله. ما نحسن من سخط الله، ما نحسن من عقوبه الله. بني اسرائيل احتالوا على شرع الله، وضعوا السبت ووضعوا حبائل الصيد في السبت، ومنعهم الله وحرم عليهم الصيد يوم السبت، ووضعوا الحبائل ولكنها يوم الاحد. فعاقبهم الله، فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اليوم يدعو علينا احد هؤلاء المجاهدين او امراه من هؤلاء النساء، أين نذهب؟ أين نذهب من غضب الله ومن عقوبته؟ ثم الأمر كله يدور على حديث واحد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في المتفق عليه، حديث عبادة بن الوليد بن الصامت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر البيعة وقال: وعلى أن لا نناجع الأمر على إلا أن تروا كفرا بواعا عندكم من الله به برهان. فأي أمر أعظم من أن يحكم فينا طاغوت من الطواغيت؟ يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: لأن تبنى العرب كلها حاضرتها وباليتها عن بكرة أبيها خير لها من أن يحكم فيها طاغوت من الطواغيت وحكم بغير ما انزل الله. وهذا احد الرجال يطالبوه لانه جاهد في سبيل الله، واتى الى حرم الله يعود به، فاخذوه وقال للاخوه: هذه زوجتي امانه لاقامكم، انا ساذهب ويقتلوني يفعلون بما يفعلون. وذهب الرجل والمراه ضعيفة معها أبناؤها. سبحان الله، ألا تدعو علينا هذه المرأة؟ من ينصرها لو كان أبو جهل وإلا أبو طالب موجود لنصرها؟ حصار الشعر، شعر أبي طالب يرسل المسلمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بسيفهم حتى أمثل للقرى بدفينا. وهو كاذب في النار ينصر الإسلام شهامة ونموذة. فأين من يدعي الإسلام؟ يا من ذهبتم الى الشيشان، يا من ذهبتم الى الاغراض، تنصرون الاسلام والمسلمين، أين نفرد دين الله؟ دين الله سبحانه وتعالى هنا. أنا انتظر عقوبة؟ أنا انتظر فقط من الله سبحانه وتعالى؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأعلم علم اليقين أن هذا الكلام لا يروق بكثير من الناس، بل غالبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يرد الحق فيه تسعة أعداده. ولكن لو كانت المأخوذة أختك أو أمك لعرفت كيف تقف مع الحق. وكيف ننصر دين الله ونحن في هذه الدرجة؟ هذه درجة النفاق، نعوذ بالله. إذا كان الحق لي أنصره وأقوم به، وإذا كان على غيري أو كان الحق لغيري يفعل ما يفعل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هل إعداد الإعداد يا عباد الله؟ هل إعداد الإعداد؟ هل إعداد الإعداد؟ ثم الجهاد الجهاد، ثم الجهاد الجهاد، ثم الجهاد الجهاد. واقتلوهم حيث لقيتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوهم. هذا حكم الله جل وعلا. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والله الذي لا اله غيره لهذا هو الرحمة. ودين النبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لن بقينا في هذه الفتن وهذه الندة وهذا الكفر الذي نراه صباحا ومساء. هذه الجسود تعلن الحرب على الله ورسوله وتدعو للكفر العلني. والمجاهد في سبيل الله يفعل به اللواط. كنا عند الشيخ محمود العدوان صلى الله عليه وسلم في خيمته رحمه الله، فقال لها احد الاخوه: يا شيخ محمود، يفعلون اللواط بالمجاهدين هنا. فقال الشيخ رحمه الله عليه: كنت من قبل لا أظن هذا. فجاءني أحد الأخوة من أرض الجنوب من المجاهدين، فقال: يا شيخ، إنهم يفعلون اللواط بالمجاهدين. فقلت: انتبه، لا تقول كلام ما تدري عنه. فقال الرجل: أنا فعلوا باللواط. نعوذ بالله، لماذا هذا؟ هذا من سببي أنا وأنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقذفن في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. أنا وأنت أحببنا الدنيا وأخلدنا إليها وتركنا الجهاد ولم نرضى بما قسم الله لنا في أرض الجهاد. فأصابنا ما أصابنا، ننتظر حتى يحزينا نحن، ننتظر حتى ينطق بنساؤنا. سبحان الله، نتكلم عن فلسطين وعن أفغانستان وعن الشيشان ونفذل الأقوال في هذا. وإذا أتينا إلى الحق وإلى المحل لا تجد بعدها من يعين. هذه المرأة أسألكم بالله، ماذا يصنع بها؟ التي تطارد اليوم، تطارد، ماذا يفعل بها؟ نجلدها؟ نحسن لها وننزلها؟ زوجها يتكلم ويقول يكلمني ويقول زوجتي تقول. هل لا يجتمع بعض الاخوان من المجاهدين في مزرعة وإلى في جبل ويحمون امرأة تؤخذ من بين لحالة وتطارد ونحن ندعي نفس النصرة دين الله؟ أي خير من هذا؟ سبحان الله، لا أخوان حتى أهل الجاهلية ما يرضون بهذا، وأهل الفكر ما يرضون بهذا. وأنا كما قلت أعلم علم اليقين أنه لن يروق هذا الكلام لأحد إلا إذا متنا أو قتلت أزواجنا ونحن نراه. اللهم انصر دينك واعلي كلمتك. اللهم اقتل المنافقين من العرب. اللهم اخرجهم من جزيرة العرب أذلة صاغرين. اللهم اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اقتل الكفرة والمنافقين. اللهم انصر دينك واعلي كلمتك. اللهم انصر دينك واعلي كلمتك. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يفعلون. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فك اسر المسلمين في كوبا. اللهم فك اسرهم واجبر كسرهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم قيض لهم من لدنك نصيرا. اللهم قيض لهم من لدنك نصيرا. اللهم عليك بالمنافقين العرب. اللهم عليك بالمنافقين العرب فانهم لا يعجزونك. اللهم من عليهم شهر بيننا وبين هذه الأمة الطيبة منافقة يبحث عن ما يرضي المنافقين. اللهم فأرنا به عجائب قدرتك. اللهم أرحنا منه عاجلا غير عاجل. اللهم إنه يريد أن لا يظهر دينه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم توفنا مؤمنين. اللهم أحبنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وغدا ان شاء الله سنذهب الى عبد الرحمن البراك وقال الناس في مخرج 13 أو 17 لا اعلم ونذهب اليه ونتكلم معه. عسى الله جل وعلا ان يجعل لنا من هذه الفتن مخرجا وملجا ونعلي امام الله جل وعلا. وعسى الله ان يجعلنا واياكم من البريئين من هذا الذي نراه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.